قال المؤلف نفع الله به وبكم وبعلومه وعلومكم في الدارين آمين. الفصل 26 فيه كتاب ذكر مشاهدة أهل المراقبة. اعلم أن مشاهدة المراقبين هي أول مراقبة المشاهدين، وذلك إن من كان مقامه المراقبة كان حاله المحاسبة، ومن كان مقامه المشاهدة كان وصفه المراقبة. فأول شهادة المراقب هو أن يعلم يقينا أن لا يخلو، أن يعلم يقينا أن لا يخلو في كل وقت، وإن قصر من أحد ثلاث معان، وإن قصر من أحد ثلاثة معاني: أن يكون الله عز وجل عليه فرض، أن يكون الله عز وجل عليه فرض، والفرض على ضربين: شيء أمر بفعله أو شيء أمر بتركه، وهو اجتناب المنهي. والمعنى الثاني ندب حث عليه، وهو المسابقة بخير يقربه إلى الله عز وجل، والمسارعة بعمل بر يبتدره قبل فوته. والمعنى الثالث شيء مباح فيه صلاح جسمه وقلبه، وليس للمؤمن وقت رابع، فإن أحدث وقتا رابعا فقد تعدى حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، وقد أحدث في دين الله سبحانه وتعالى، ومن أحدث في دين الله فقد سلك غير طريق المتقين. ألم تسمع إلى قوله عز وجل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، فهل ترى بين هذين وقتا يجهل أو هوى، كما لا ترى بين الليل والنهار وقتا ثالثا. فالذكر الإيمان والعلم، فهذان ينتظمان جهل أعمال القلوب والشكر والعمل بأخلاق الإيمان وأحكام العلوم، وهذان يشتملان على جميع أعمال الجوارح. قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا، وقال: فاتقوا الله لعلكم تشكرون، وقال: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، إلى قوله: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال الله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وقد عوتب في طول قيامي حتى تورمت قدماه، فقال: أفلا أكون عبدا شكورا. ففسر الشكر بالعمل كما فسر الله عز وجل العمل بالشكر. والوقت الثالث هو المباح داخل فيهما، لأنه معين عليهما وباستقامة العبد فيهما. وقد كان بعض العلماء يقول: لنا في معاصي الطاعات هم وشغل عن معاصي المخالفات، فيبتدئ العبد المراقب فينظر بيقظته في أدنى وقت هل لله عز وجل فيه فرض من أمر أو نهي، فيبدأ بذلك حتى يفرغ منه، فإن لم يجد فإنه لا يخلو من نوادب وفضائل، فيبتدي بالأفضل، فإن لم يكن عمل في أدنى الفضيلتين فليأخذ العبد من نفسه ومن يومه لأمسه، ومن ساعته ليومه، ومن دنياه لآخرته، كما أمره مولاه في قوله سبحانه وتعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي لا تترك أن تأخذ نصيبك من الدنيا، ولا تترك أن تأخذ نصيبك للآخرة من دنياك، وهو أن تحسن كما أحسن الله إليك، ولا تطلب الفساد في الدنيا فتكون قد نسيت نصيبك من الآخرة، فيتركك الله من جزيل ثوابه الذي أعد لأحبابه، كما قال: نسوا الله فنسيهم، أي تركوه فتركهم، وتركهم له ترك نصيبهم منه، وتركه عز وجل لهم ترك محابهم من الآخرة. فيبتدي العبد الفطن فيأخذ من عمره ووقته فيجعله لآخرته التي أيقن بها، ثم يأخذ من وقته أعلى ما فيه مما يختص به الوقت ولا يوجد إلا فيه، ويفوت دركه بفوت وقته، وهو أفضل ما يقدر عليه مما أداه علمه إليه، فيجعله لمولاه. ثم إن العبد لا يخلو في كل وقت، وإن قل من أحد مقامين: مقام نعمة أو مقام بلية، فحاله عن مقام النعمة الشكر، وحاله عن مقام البلية الصبر. ثم ليس يفقد إحدى مشاهدتين: شهود نعمة أو شهود منعم، من حيث لا يخلو من وجود مالك وحضور مملوك، فعليه الخدمة للموجود، وعليه الحضور في خدمة المعبود، والمراقبة علامة الحضور، والمحاسبة دليل المراقبة. ويكون له أيضا في أدنى أوقاته، وهو الوقت الثالث الذي هو لمباحه، وهو أدنى أحوال المؤمن، يكون له فيه مشاهدة منعم أو شهود نعمة، لئلا يذهب وقته هذا أيضا فارغا من دنياه، ولا يعود عليه شيء من ذكر مولاه، أو يذكر نعمة تدله على منعم أو تخرجه إليه. فينفعه ذلك في عقباه، إذ العاقبة للمتقين. فإن شهد منعما اقتطعه الحياة بالسكينة والوقار بالهيبة، وهذا مخصوص بخصوص. وإن شهد نعمة استغرقه بالشكر والاعتبار، فكان لديه تبصرة وتذكار. وهذا العموم الخصوص قال الله عز وجل في وصف الأولين: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله، وقال في المقام الثاني: ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. وقال في مقام الأولين: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، إلى قوله: أفلا تتقون. وقال في وصف الآخرين: قل لمن الأرض ومن فيها، إلى قوله: قل أفلا تذكرون. وقد روينا في الآثار من صفات العاقل وحال المراقب وحشو الأوقات بما ينبغي أن تملأ به الجمل ما ذكرناه من حديث أبي ذر الطويل: ولا يكون المؤمن إلا ضاعنا، ولا يكون المؤمن ضاعنا إلا في ثلاث: تزود لمعاش، أو مرمة لمعاش، أو لذة في غير محرم. وبمعناه: وعلى العاقل أن يكون له أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربه عز وجل، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يفكر في صنع الله عز وجل، وساعة يخلو فيها للمطعم والمشرب. فإن في هذه الساعة عونا له على الساعات، وفيه أيضا ثلاث مجملات من صفة العاقل. ومن علامة العاقل أن يكون مبنا على شأنه، حافظا للسانه، عارفا بزمانه، وفي بعضها مكرما لإخوانه. فأول وقت مباح للأوقات، فالنوائب والحاجات تطلبه به، والفاتات تدخله عليه، فلا يتكلفه قبل وقته فيشغله عن وقته. ثم إن العباد في مشاهدة الملك على أربع مقامات: كل عبد يشهد الملك من مقامه بعين حاله، فمنهم من ينظر إلى الملك بعين التبصرة والعبرة، فهؤلاء أولو الألباب الذين كشف عن قلوبهم الحجاب، وهم أولو الأيدي والأبصار الذين أقامهم مقام الاعتبار، وهذا مقام العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. ومنهم من ينظر إلى الملك وأهله بعين الرحمة والحكمة، وهذا مقام الخائفين. ومنهم من ينظر إلى الملك وأهله بعين المكر والبغضة، وهذا مقام الزاهدين. ومنهم من ينظر إلى الملك بعين الشهوة والقبطة، وهذا مقام الهالكين، وهم أبناء الدنيا الذين لها يسعون على حوتها يتحسرون. فإن أعطي العبد النظر إلى الملك بعين العبرة والحكمة، أدخله الملك على الملك فاستغنى به عما سواه. وإن أعطى الخائف النظر إلى الملك بعين الرحمة، ارتبط بمقامه وعظمة ربه تعالى عليه النعمة. وإن أعطي الزاهد النظر إلى الملك بعين البغضة، أخرجه الملك عن الملك بالزهد. أخرجه الملك عن الملك بالزهد فيه، فعوضه من فوت الملك الصغير ترك الملك الكبير. ومن ابتلي بالنظر إلى الملك بعين الغبطة والحسرة، أوقعه الملك في الهلكة، فسلك طريق المهالك. ومن شاهد معنى خلق من أخلاق الزواج، أو معنى وصف من الصفات، كان مقتضاه ما يوجب الخلق أو الوصف من شهود نعيم أو عذاب، وهو مقام له في التعريف يرفعه إلى مقام التعرف. وهذه شهادة العارفين من كل ما شهدوه من الأفعال التي تدل على معاني الأخلاق والأوصاف. نعم، نفعنا الله بهم، يذكر لنا مشاهدة أهل المراقبة بعد أن بين لنا أنه لا طريق لنا إلى إدراك أسرار عبوديتنا وربوبية مولانا إلا بمحاسبة نفوسنا، وإلا بالنظر في كيفية قضاء أوقاتنا، وأنه لا بد من المحاسبة والقيام بمراقبة عالم السر وأخفى جل جلاله فيما يخطر لنا، وما كان لله أمضيناه وبادرنا إليه، وما كان لغيره بعثنا عزمنا على الانصراف عنه ومحوه منا، حتى نكون عبيدا خلص للواحد الأحد، وهو ما أجملوه في قولهم: كن واحد لواحد جل جلاله وتعالى تعالى في علاه، ولا تتفرق، يفرق عليك شملك، يفرق عليك همك. كانت لقلبي أهواء مفرقة فتجمعت مذرأتك العين هوائي. لا إله إلا الله حققنا الله وإياكم بحبائقها. وكل من لم يسلك طريق المراقبة فلن يصل إلى مقام القرب من الحق سبحانه وتعالى. وهي أدل دليل على نور العقل، فإن العاقل من يفرق ويميز بين الأشياء، ومن قدم ما حقه التأخير أو أخر ما حقه التقديم فليس بعقل، هذا من باب عقله. ومن قدم مراقبة الخلق الذين لا يملكون له ولا لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حدثا على مراقبة الخالق، هذا معكس منكس من أبعد الناس عن العقل. وكلما تم عقل الإنسان عرف الترتيب في الأشياء، ومن هذا الترتيب من الأشياء ما أشار إليه من نظر الناس إلى هذا الملك وما فيه. وذكر لنا أن مشاهدة المراقبين أول مراقبة المشاهدين، فإن كل مقام نهايته أول المقام الذي فوقه، فأول كل مقام نهاية المقام الذي قبله. وهكذا مقامات اليقين يوصل بعضها إلى بعض، ولصاحب الحال ولصاحب المقام في أي مقام حال من المقام الذي فوقه، مهما صدق يتحول به من حال إلى مقام. هذا الحال والمقام الذي يتكلمون عنه في هذا الإصلاح بهذا المعنى ما يكون الإنسان فيه راسخا وثابتا ومتمكنا فهو المقام، وما كان متطلبا له يريد عليه منه أرض ويغيب فهو الحال. فإذا تمكن ورسخ تحول الحال إلى مقام ونزله أحوال من المقام الذي فوقه، ولم يزل كذلك. لهذا قالوا للموقن خطرات أو أحوال من الكشف، فإن نهاية الموقن بداية صاحب المشاهدة، بداية صاحب حق اليقين. وهكذا يأتي التدرج بحكمة الخلاق سبحانه وتعالى وارتباط الخيور ببعضها حتى يوصل أدناها إلى أقصاها، ويوصل قليلها إلى كثيرها، ويوصل بعضها إلى بعض. وكذلك الشرور إذا مال إليها الإنسان بخاطره والتفت فإنه يوصل بعضها إلى بعض، ويؤدي صغيرها إلى كبيرها، ويوصل قليلها إلى كثيرها. فما دام الإنسان متساهل بشيء من الطاعات في تعظيمها أو بشيء من المحرمات والاستخفاف بها فلا يرجى له النجاح في السير إلى الله تبارك وتعالى، حتى يكون حذرا من التساهل بشيء من المحرمات أو عدم التعظيم لشيء من الطاعات، فإن الخير مربوط ببعضه البعض والشر كذلك. جعلنا الله وإياكم من أهل الخير. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه. يقول أول شهادة المراقب أن يعلم بالقطع واليقين أن كل وقت من أوقات عمرك قصر أو طال، كل وقت لو في واحد من ثلاثة معاني، إما أن يكون فيه فرض بفعل واجب أو ترك محرم، وإما أن يكون فيه فضل وندب بفعل السنن والمندوبات والمستحبات، وإما أن يكون فيه مباح يستعين به على أداء الواجبات والإكثار من المندوبات. بل وليس بعد ذلك من وقت رابع للمؤمن. إذا في عنده من خلال عمره وقت في خارج عن هذا الثلاثة المعاني ف هذا من ضعف الإيمان هذا. أما مؤمن مصادق من حق الإيمان ماشي لغايته هذه الثلاثة. فلا تجد إلا صارفا للوقت في أداء الفرض بفعل الواجب وترك المحرم، أو أداء النفل بترك الشبهات والمكروهات وفعل النوافل والمستحبات، والثالث مباحات أباحها الشارع له يدخل فيها بنية صالحة يستعين بها على الوقتين، بس غير هذا ماشي وقت رابع عند المؤمن. فمن مال قلبه إلى ترهات وإلى بطالات تزجية الأوقات بغير ما حاجة ولا ضرورة له من المباحات فضلا عن المكروهات فضلا عن الشبهات فضلا عن المحرمات، فهو خارج عن درب الإيمان. المؤمن عامر لعمره، عامر لعمره بمراقبة واهب العمر جل جلاله وتعالى في علاه. فإن أحدث وقتا رابعا فقد تعدى حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم. كم يعجب العقلاء من الذين ينادي بعضهم بعض يقول تعال نقتل الوقت، تقتل الوقت والوقت جاء من شان تقتل، من شان ترتفع به وتصلح به وترقى به وتغتنمه. دار خلا نحن نقتل الوقت، يعني يقتل نفسه يقتل عمره يقتل حياته. هذا حول ولا قوة إلا بالله. وكان إذا دنا شهر رمضان يجمع الإمام عبد الله بن حسين أهله وأولاده لو بهم اجتماعات منها في كل يوم ساعة يخليها لهم، مع كثرة انشغاله وتولع قلبه بحضرة الغرب ما نسي ولا أهمل الجلوس مع الأهل والأولاد لتذكيرهم والنظر في أمورهم وتفسيرهم وإعطائهم حقهم. فكان له معهم ساعة في أثناء اليوم وليلة يفرحون بها إذا جلسوا معهم يتكلمون. حتى كان يوم من الأيام جالس معهم في هذه الساعة إذا واحد من الأطفال يريد ماء يشرب ماء كلم هذا يقول أعطنا ماء، مشغولين فرحانين بالجلوس مع ابو عبد الله ابوهم وهم جالسين هنا يتكلمون معه. جاء الثاني قال بغى ماء، شاف ما حد يستجيب ما حد انصت له، قام باب الحب عبد الله قال الحب عبد الله انت هتريما يومك جوي الا ان هذا الحب بقوم. قال لا هذا شهد لي بالجواد عسى يكون شهادته عند الله مقبوله فاغتنمها انا الان. وراح بنفسه صبله الماء وسقط طفل ورجع إلى جلسة مع أهله عليه رضي الله. فكان إذا دنا شهر رمضان يقول يا أولادي تعالي تعالي إلى أن رمضان أقبل ويحتاج زيادة عمل تقرب إلى الله تعالى، وأنا وقتي موزع كله ما عندي وقت. حد معه وقيت بيبي علي فتروا. حد معه وقيت يا أولادي حد وقت حد معه وقيت من فضلكم. وقصده يحرك همتهم يعرفوا قيمة الوقت وينتبهون. وقد عامر وقته كله حتى في زمانه ظهرت في حضر موت هذه الساعات اللي يملوها بأثير هذا حقها كل يوم يملوها. فجاب له واحد ساعة حظها عنده وشفت عين على ضبط الوقت. قال طيب بعد مدة جاي يزوره ودي قد وقفت. قال شوف هذا حقي ساعة اللي وقفت بور. قال انا ما مليتها انت. قال ايه مليتها؟ قال لو قلت حرك هذا حقها تدوره كل يوم. قال انت جيبتها تضيع وقتي ولا تحفظ وقتي؟ قال ما عندي وقت لدوي تدوير هذا حاجة، قد الوقت كله معمور فخلنا على عمارة الوقت ما عاد احتاج إلى هذا. هكذا حاسبوا أنفسهم على الأنفاس ثم قالوا في أدبهم مع رب الناس يا ربي ما معنا عمل كسبنا كله جلال الله. وكان جاء إليه الإمام محسن بن علوي السقاف في طريقه إلى زيارة تريم فمر في قريته المسيرة. وإن تريد قال إلى تريم زورا. قال يريدون إيش منك على تريم؟ هنا عندنا القرى محتاجة حد يذكرهم محتاجة حد يربطهم بالله. قال زيارة تريم خرج لعند القرى حوالينا وذكر عباد الله وربطهم بالله فضلك. قال مرحبا أمركم. فخرج حواليه في القرى وقام عنده مدة أسبوع أو شهر بعد قال الآن بتزور بتزور ورجع لبلاده. راح كتب لي قال وسعنا الروحة بسبب دعوتك لما خرجت للقرى تدعو الناس كثروا لطلبة العلم وصار جاوي عندنا يحضرون الروحة ناس أكثر وهكذا بركة الدعوة. أنا قلت بلادنا قد فيها علماء مو محتاجين لك تصلي. وكان الإمام أحمد بن عمر بن صميس في شبان إذا صلى أحد منه العلم والصلاة يريد زيارة وادي دعاء رضا وعمد ما حل يمر عليه في شبان فيجون ويقولون له ادعوا لنا المتوجهين زيارة فيها رضا وعمد ودعاء. يقول إن كان قصدك الدعوة لله تعليم الناس نعم هذا الرخصة بنت تبلغ الفاتحة وروح كان قصدك لك لا بتروح دبل روح لدارك روح لمحلك وعد في بلدك اللي من الناس وخلك ما هو وقت الزيارة. يقولون ندعو إلى الله يأخذ عليهم العهد أن يدعوا إلى الله ويخرجون من عنده فيأثروا في الوادي حتى تفقه في وقت الصغار والكبار. وكان نساء شبان إذا جلسن لطحن الطعام يقرأن كتاب فتح الرحمن حفظا من كثرة انتشار العلم في وقته. وهكذا حتى رأى بعض الذي كان له اجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم في المنام وليقظ كثير من الصالحين في بلد بعيد فكان يقول قال يا رسول الله أريد من الله الفتح الكبير. قال إن ترد الفتح الكبير فاخرج إلى ولدي أحمد بن عمر بن سميت من شبان. سافر تجيل حضموت فبر عن شبان ودخل إلى شبان دخل على سيد في بيته ثم أقبل عليه قال مرحبا بك وما تحولك علينا فأفع حويس. قال أنت تريد من الله الفتوح الكبير قال أقبل عليك بالدعوة إلى الله تسمع ادعو إلى الله كل ما حصل تحت كل من أحصان الله من عظمة الله من جلال الله من الرجوع إلى الله من المصير إلى الله قال هذا شغل فريدنا علمهم فما فرض الله عليهم ما حرم تعرف لك مرحبا. فخرج من عنده إلى طرف البلد وجد بادية داخلين ببضاعة بيبيعون جلس يعلمهم الوضوء والصلاة ففتح الله عليه بالفتوح الكبير جاء له الفتح العظيم من الله تبارك وتعالى. قال الحبيب علي الحبشي ما رأيت من شبكة لاقتناص العلم اللدني أوسع ولا أقوى من الدعوة يا الله تبارك وتعالى. أحس بالفتوح في اليوم الذي أدعو فيه إلى الله تعالى من نفس الليلة أجد الفتوح وأجد التجلي ربي عليه. وهكذا شان المخلصين الصادقين الله يدخلنا في دوائره ويعمرنا ويعمر بواطننا بما عمر بواطنه من ذاك الأدب والخضوع والرحمة والشفقة. فكان من رحمته وشفقته بالناس إذا استوى قائم لتذكير الخلق خشعت القلوب وبدأت العيون تدمع وتبكي قبل أن ينطق هذا ما تكلم انت صف قائم للدعوة إلى الله فتخشع القلوب بفرق تبدأ العيون تدمع هذا ما تقبل كلمة سبحان الله. قلب ملان رحمة على العباد وشفقة كان يأثر بمجرد قيامه ومنظره. وهكذا أهل المراقبة أهل المراقبة هاش عنده بعض الأكابر من أهل العلم واليدين فيما تولي شؤون خدماته المالية وترتيبها كرام الضيوف ذلهم فخان اسمه عمر بن سفدار. فكان يقدم للناس الضيافة وما عنده ويذهب إلى بيته إن وجد تمر أكله إن وجد خبز أكله وإن ما وجد فيه سبر ولا يأكل شيء من المال حمشيخه هذا العام يجيل. فكان يأخذ التمر من الزير ويعطي ذيك وبعدين فكر في اللي يبقى في يده هذا قال بيبيع فاشترى غنم شاه للحبيب وسار يغسل يده في ماء يسقيه الشاه حتى لا يفوت هذا الباقي في اصابعه مما حمل التمر به ولا يريد ان يمصه من رئاسه حتى لا يتعجل شيء من جزائه في خدمه شيخه. فسار يجيب الماء يغسله فيه يقدمه للشاي حق تبع أهل تبع المطبخ حق الأبي تشربه حتى لا يفوت هذا. هذا إذا المراقبة كيف يتعاملون مع الله تبارك وتعالى هذه الدقائق. ولهذا قال لا تعلم نفس ما أخفي لهم دقائق من النعيم واللذائذ ما عادر أن يصفها واصف أبقى لهم جل جلاله جزاء ما تعاملوا وكله من فضله. تفضل عليهم بهذه المراقبة ثم تفضل عليهم بذاك الإفضال العظيم جل جلاله. يا من أكرمتهم نسألك أن تكرمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. فهكذا الوقت الله. فكيف تنقضي بنا أوقاتنا نحن؟ قال إن حدثت وقت رابع تعديت الحدود تعدى حدود الله. عندك ثلاثة أوقات رابع ماشي. قال هذا عند المؤمن ماشي رابع هذا ثلاثة. إما في أداء واجب وترك محرم أو في فعل نافلة وترك مكروه شبهات أو في مباح يستعين به على هذين الأمرين بس خلاص باقي ما عادش وقت ثالث ما عادش وقت رابع. فإن أحدث وقتا رابعا فقد تعدى حدود الله. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. انظر كيف زينوا لنا تعدى حدود الله بما نشروا لنا من برامج لا هي في أداء فرائض ولا ترك محرمات ولا فعل مندوبات ولا ترك شبهات ولا شواذ ولا مباح نستعين به على الخير. وربما كان فيما عدا ذلك فتعدى الناس الحدود ثم شكوا ما الدنيا تعب ما الكفار صدقون ما المسلمين ماذا فعلهم تركهم وانتوا ايش انفسهم انتوا كيف مشيتم كيف عملتم الله تبارك وتعالى ما تقول ما لنا نحن كذب. فيا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم قال قيامه حتى تورمت قدماه وهو بحق الشكر ما أولاه إدغام حتى ورمت توافق طول القيام مع عظمة الوارد من غير شك فتورمت القدماء. وفي هذا قالوا الربط بين الظاهر والباطن سر الإنسان متصل بقدم والمشي الباطن يسمى قدم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم قدم تدفن عند ربي. ويقال هذا قدم فلان يعني طريقه ومساره بالباطن. وبذلك اتصل سر الإنسان بقدم. وكان كثيرا ما تظهر الواردات الغيبية المعنوية على أرواح وقلوب العارفين فتبرز في أقدامهم آثارها كثيرا ما يحصل. ومنه تورم قدم سيد الوجود صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. ومن هنا حرص ابن مسعود على أن يخدم لباس القدم من النبوي أهو النعم. فوجد متعته وربيه في خدمة النعل الشريف. فكان إذا دخل حمله وإذا خرج قدمه له. سعيد بن مسعود بخدمة نعلي وأنا سعيد بخدمتي لمثالها. قال الشيخ النفهاني لما أخذ بعض النعال واحد من الأنفاصل عدة نعال لبسها فأخذ صورة واحدة من النعال وأخذها من كتب السنة والحديث وسيرة وجمعها وقسم مثالها فطبعه ونشره فأنشأ بيت منها يقول هذا البيت سعيد بن مسعود بخدمة نعله وأنا السعيد بخدمتي لمثالها. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له جينا ندور الشيخ سعيد مع بعض الصحابة رسها على بعض أهل الشام من العلماء ناقصا فيه. قال عمت الشيخ سعيد ما تريد يقول كل شيخ سعيد لما قال انت الشيخ سعيد فكيف قال انت اللي قلت لما رسمت مثاله نعرف الشريف وقلت فأنا سعيد بخدمتي لمثالها. قال بس هو أدرك على هذا قال لك الشيخ سعيد ونحن جينا ندور الشيخ سعيد وأنا سعيد بخدمتي لمثالها. قال شاعرهم مشيرا إلى مكان النعلين في ليلة المعراج. ها جبريل تأخر والحبيب طلع بالنعلين حقه الكريم. ويذكر في بعض كتب السيرة أنه هم بخلع النعلين فنودي لا تقرأ. معنا سيدنا موسى في مقام محبوبية، المقام محبوبية كبير، لكن محبوبية هذا واحدة فوق الثانية في كل درجة. لما انتهى الحال قال يقول على رأس هذا الكون نعل محمد علت، فجميع الثاني تحت ظلاله، لدى الطول موسى نودي يقلع، وأحمد على العرش لم يمر بخلعين عالي. إلى فضيق لم يؤذن بخلعين عالي. لما جاء سيدنا موسى قال اخلعنا عليك انك بالواد المقدس وانا اخترتك فاستمع لما يوحى. قالوا اغلقوا الشوق شوق فقربان ينظر اليك. قالوا كان الحبيب اشد شوقا وسكت عندما كنا لم يطلب فاعطي من دون طلب. لما حمل الرساله قال رب اشرح لي صدري يسر لي امري. أنزل الله على حبيبه ألم نشرح لك صدرك من ما يطلب. سيدنا الخليل إبراهيم قال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون. الحبيب قال يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. من دون يقول لا تخزني قال يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى في نجي. سبحان الله إذا أحب كيف يصنع. إذا أحب كيف يصنع جل جلاله. من ترى خلقه لما يسلط محبة من اللي في مستوى الخلق على واحد ترى الغرائب والعجائب. إذا أحب شيء خلاص لو هو حتى أبسط الأشياء ما اللي معه يذكره ويعطيه كل وقته وحاله ولا يشوف شيء إلا هذا الذي أحب. هذا شأن الخلق في محبته. فكيف إلى الرحمن واجه بمحبته محبوبا. وبعدين مراتب فوق مراتب في شؤون المحبة الإلهية التي لا يدرك مداها. والجمة لمحمد أحب المحبوب وأقرب المبرمين صلوات ربي وسلامه عليه. الله يكرمنا وإياكم بنصيب من سر محبته لربه وسر محبة ربه له صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال فيبتدي العبد المراقب ينظر بيقظته في أدنى وقت هل الله عز وجل فرض من أمره ولا يبدأ حتى يفرغ منه. فإن لم يجد فإنه لا يخلو من نوادب وفضائل. يبتدي بالأفضل لم يمكن عمل في أدنى الفضيلتين. يأخذ العبد من نفسه لنفسه ومن يومه لأمسه ومن ساعته لأمه من دنيا لآخرته كما أمر سبحانه وتعالى. ويستعين بالمباح يدخل فيه بذكر ويدخل فيه مشاهدا النعمة أو المنعم جل جلاله. ولا تنسى نصيبك إيش نصيبك منه. ما تستعين به على طاعة هذا نصيبك منه. ما تقدمه لمنها لآخرتك وتستعين به على طاعة ربك هذا نصيبك من الدنيا. لا تنسى نصيبك من الدنيا. فلا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسوا الله فنسيهم. قال تركوا كيف تركوا تركوا نصيبهم من ربهم جل جلاله. قال فتركهم هم نسيهم. كيف تركهم؟ ترك اعطاهم محبهم في الاخره ما يعطيهم ما يحبون في الاخره. لا اله الا الله. ثم ياخذ من وقته اعلى ما فيه مما يختص به الوقت ولو يجد الا فيه ليفوت تركه بفوت وقته. هو افضل. هذا المعنى هو الذي كتب فيه سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر لما عينوا الخلافة وقالوا اعلم ان لله وقت عملا بالنهار لا يقبل من قبل الليل وعملا بالليل لا يقبل من قبل النهار. بادر بالعمل للوقت نفسه لا يفوتك وزع بعدين تجيك تدارك ما تجي على ما هو اولى. فتدارك العمل لا تأخر عمل الليل الى النهار ولا عمل النهار الى الليل وكل واحد حقه مباشرة. هكذا الله الله يقول إنه بعد ذلك لا يخلو في كل وقت وإن قل من أحد مقامين إما مقام نعمة أو مقام ابتلاء. عند مقام النعمة حاله الشكر وعند مقام الابتلاء حاله الصبر. ثم لا يفقد أحد مشاهدتين إما شهود النعمة أو شهود المنعم نفسه جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا في بالنسبة للوقت ومداركته وعمارته ما هو أفضل. حسد إبليس بعض المريدين، وكان من جملة ما ترتب له مع شيخه جلسة بين المغرب والعشاء يذكرهم فيها الشيخ ويلبي إليهم مما يتنبهون به لحسن المعاملة مع الله تعالى في بواطنهم. فحسده واحد إبليس وجاء إليه، تصور له أنه ملك من الملائكة ويشله يأخذه إلى الجنة، سلط على ذهنه وباله يعبد له على قولهم سينما وقت النار وإشجار هذا الجنة عجب بال بس وعدك بعد الموت مشان وقت الشيخ هذا ما يحدث. فانقطع عن درس الشيخ بعدين جاء ما تجي تحضر في الوقت هذا، فلا هذا أنا معدود، هذا الوقت الثاني بيجي لكن هذا الوقت أنا معدود. الشيخ صاحب بصيرة كان قال ايش الوقت عندك سر ما قول عليه في سر عهدنا أخبر أحد يا أنا بحكم كيف أخبرنا بهذا. قال ما عليه شيء، قال ما عليك شيء، قال يجينا ملك يأخذنا إلى الجنة في هذا الوقت، ولكن ما أحب أخبر أحد. عرف الشيخ مباشرة الحيلة الذي تحيل بها الخبيث عليه، هذا الحين خلاص حينما ملآن وهم لو بادره الشيخ وقال هذا من شيطان وكذا يمكن يقع في مصيبة ثانية، ما يصدق الشيخ ويشوف فيه. الشيخ مربي وبصير، قال تسمع الآن بحكم المشيخة إذا حملك إلى الجنة لا تخرج منه، إن الجنة هذه دار الخلود، فأنت بيقول لك رجعنا قول لا ما أرجع، يقول لك ايه نرجع لهذا يقول له ما ارجع، فانا اطلب منك هذا فقط تطلبني تعطينا عهد انه اذا اخذك الجنة قل انا اريد ابقى في الجنة. جلس فرج ايش تبغى ترجع لعندنا بدون فرج في الجنة حلك مدة طويلة. قال رب يقول قال ما يقدر عليك يصلح الشيء، يقول له ما دام انا في الجنة ما اخرج منه ولا يضرك شيء. قال مرحبا عهد شيخه على ذلك. وهذا يخليه لما بدو في نص الليل يرده إلى بيته على عادته، فجاء على العهد ووعده وشل أخذه لما يرويه أنه جنة، فقال نرجع. قال لا ما ليه ما ترجع أنا ببقى في الجنة. قال بدو بعد بيني وبينه كل يوم نروح. قال لا اليوم من دخل الجنة. قال أحسن قم. قال ما حاوله ما رضي ما رضي ما قدر يسلط عليه. لا بس راح وتركه وهذا جالس محله. الصور معاك شيء هذه الصور انقطعت عنه ايش الجمال بينا لما يبين الضوء جالس فجلس واذا بها قمامات جالس فوق القمامات يشلوا الى محل الوسخ كل ليله يخليه هناك يصور له تصوير سيب عليه الدرس وسيب عليه الاتصال والرقي وتهذيب النفس وان لا حول ولا قوه ما يشهد الاوساخ في اي مكان تشوفه اذا حصل له نفسه في طرف البلد حنرمي الناس القمامات حق البلد. يا الله عارف انها كلها كذب بعدين نكس راسه وجد عندي شيخ من الجزيرة رجعت من الجنة. قال عرفت أن حسدك هذا طريقة تنبيه تصفية باطنك لنزول المعرفة بالله وما يريد أحد يصير إلى هذا، صلح لك الحيلة. وأنا لو كلمتك من أول يوم ما بتصدقني وبتقول وبتشكك في كلامي، لكن خليتك تشوف بعينك شفت بتصدق ثاني مرة شيء من هذا الوسائل. هذه الجنة بنص كلام النبي انت قاعد تصدق عدوك، اذا مررتم برياض الجنة هي هنا الجنة انت تروح فين انت عند الاوساخ الجنة هنا، شلك من الجنة وداك للقمامة وقال لك جنة ممكن يدفعك عن الخير، وهكذا يفعل مع كثير من الناس. فلا بد من رعاية ميزان الشرع وتقديم الأمور الأهم فالأهم الأهم الأهم. لا تشتغل في وقت تحصل فيها أعلى وأفضل تقوم تنزل إلى شيء أقل منه، وإذن يفوتك ما يفوتك، يبيع عليك ما يبيع عليك. رتب ثم كن بين شهود النعمة وشهود المنعم جل جلاله وتعالى في علاه. لا إله إلا الله. يقول الشيخ استنباطات عجيبة من دلالات القرآن الكريم. قال والعاقل يحتاج 4 ساعات في اليوم والليلة، ساعة يناجي ربه، وساعة يحاسب نفسه، وساعة يفكر في صنع الله، وساعة يستعين بالمباحات على طاعة الله جل جلاله. فتدخل تلك الساعات ما بين الواجب والمندوب، والثانية الثالثة هذه ساعة المباحات المستعين بها على طاعة الله. إذا عرفت كل ذلك فيعطيك الشيخ ميزان في مسألة الملك الظاهري. الملك في هذه الدنيا حيث تتشوف النفوس، حيث تلتفت الأنظار، حيث تتعلق الطباع، حيث تشرئب الخواطر والضمائر، ما نظرك إلى هذا الملك؟ قال العباد في مشاهدة هذا الملك الظاهري على ظهر هذه الأرض على 4 مقامات. عبد يشهده بعين التبصرة والعبرة، فهؤلاء من أرقى الناس. يتعجب ما من مظهر من مظاهر هذا الملك إلا ولله كم اختبار الخلق به، وكم قد ظهر في هذا المظهر من صالح ومن صالح وراح الكل. والموجودون على أكثرهم على غرور في شأن هذا الملك، فما لهم التفات إليه إلا بعين الاعتبار، فينظرون إلى الدنيا بعين الادكار والعظة والعبرة. يجول بالفكر في تذكار من صرعت من موثريها بسعي القلب والبدن، ممن أشاد مبانيها وأحكمها ليستجن من الأقدار بالجنن. رضوا منابرها، غادوا عساكرها، صلوا صوارمها للبغي والظلم، وعبدوا الناس حتى أصبحوا ذللا لأمرهم بين مغلوب وممتهن. حتى إذا امتلأوا بشرا بما ضجروا ومكنوا من علاها أبلغ المكن، ناداهم هادم اللذات فاقتحموا سبل الممات فأضحوا عبرة الخاطئ. تلك القبور وقد صاروا بها رمما بعد الضخامة في الأجسام والسمن، بعد التشهي وأكل الطيبات غدا يأكلهم الدود تحت الترب واللبن. تغيرت منهم الألوان وانوحت محبت محاسن الوجه والعينين والوجن، وعافهم كل من قد كان يلفهم من الأقارب والأهلين والخدن. خلت مساكنهم عنه وأسلمهم من كان ينصرهم في السر والعلن. تلك ما كان حقهم من عرض ما اكتسبوا غير الحنوط وغير البطن والكفن. تلك البذور وتلك الدور خاوية يصيح فيها غراب البين في الوهن، فلو مررت بها والبوم يندقها في ظلمة الليل لم تلتفت بالوسن، ولا اعتبرت إذا شاهدت معتبرا تراه بالعين أو تسمعه بالأذن. فأولو الألباب والعقول ينظرون إلى كل ملك الدنيا بهذا المنظار. ما حولهم اغتراق، أبدا ما يغرهم شيء، رموا ببصائرهم إلى مصائره، إلى مصائره. يرمي بقلب منير في مصائرها فلا يصادف غير الهم والحزن. فيرثي من ابتلي فلم يقم بحق هذا الملك، ويكتفي من هذا الملك بما أعانه على الطاعة وحفظ عليه حرمته وأدى به واجباته. هؤلاء أهل أولو الألباب، كشف الله عن قلوبهم الحجاب وهم الأيدي والأبصار. هذا مقام ورثة النبيين صلوات الله وسلامه عليه. منهم من ينظر للملك وقالوا بعين الرحمة والحكمة، هذا مقام الخائفين. فيتوجه السيف من الذي لم يقم بحق هذا الملك، ويرجو الفضل لمن اتقى الله تبارك وتعالى فيه. ومنهم من ينظر الملك وقالوا بعين المقتل برضه والإشمئزاز، وهؤلاء قوم من الزهاد. منهم من ينظر إليه بعين الشهوة والغبطة، فخرج على قومه بزينته فقال الذين يريدون الحياة الدنيا هذا أهل الغبطة هذا يغبطون هذا ويشتهون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. وهو قارون واحد وكم الناس كثير اليوم يقولون يا ليتنا مثل ما أوتي إلا محل قارون أي شيء ما هو شرط نفسه قارون ذاك اللي يقول يتجلجل في الأرض مع عدو لكن قوارين وقته قوارين وقته يقول يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون منه لذو حب عظيم لكن شوف الليل على اعتبار وقال إن تلعبوا إليكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون فجاءت النتيجة والعافية فختتنا به وبداره الأرض فما كان لهم من فئة ينصرهم دلا وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكان بأمس يقولون وإن كأن الله يستهزئ من شيء من عدد الذول أمن الله علينا لخسف بنا وإن كأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا وعجبتهم مسجد ومراتب ودرجات ثم بعض الأكابر تليت عليه الآية وكان جالس على حصير حصير من الخوص حق النخل هذا تلك الدار الآخرة نجعل الذين لا يريدون علوا في الأرض رفع نفسه وخرج الحصير وجلس على التراب ما قال على خاف أن يكون هذا من العلو ايش المراتب هذه سبحان الله مرات شاهد سيدنا عمر اثر الحصير في جنب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل مراتب ودرجات لاهلها كما ان الجنه هناك مراتب ودرجات هذا فوق هذا وهذا اعظم من هذا قال المصيبه هذه والان يحاولون تنشئه افكار لا تنظر إلى الملك الكثير المنغض الزائل إلا بعين الغلطة والشهوة والتعظيم وإذا توجه نظر العبد لهذا فقد حلت به الهلكة هذا كفو الشيطان ساعدوا إبليس كثير على الناس بتزيين الفانيات والنظر إليها بعين الغلطة وهذا الذي نفاه سيد الوجود عن قلب ابن الخطاب ثم قال له ذكرت كسرى وقيصر ينامون على فرش الدباج والحرير وعلى الأسرة وأنت رسول الله تنام على هذا الحصير أثر خطوطا في جنبك يا عمر أولئك قوم عجز لهم طيبات في حياة الدنيا أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة وقد أبى جبالها من عين وراودته الجبال شم من ذهب النفس بيصلى عسرة حتى ميت سريع المدينة عبارة بطحة والجبال بطحة مكة وجبالها راودته تمشي معه وأوحي إليه إذا أردت تأخذها على أن لا ينقص من ثوابك شيء لا بل أجوع يوما وأشبع يوما صلى الله عليه وسلم اختيارا منه كثير بيقول لي ليه ما أخذها وبعدين أعطى الصحابة مساكين تعبانين معه ولو معاك لهم يجوعون هذا طريقة التفكير وتعلم منه تريد يتعلم منك تريد رسول الله تعلم منك تعال أنت تعلم منه صلح تفكيرك هذا طريقة التفكير العالي هكذا طريقة التفكير صلى الله وسلم بارك على لما خرج غزوة تبوك في بلاد الروم قد جاء قبلها مال البحرين ما خلى شيء منهم ما عش مول تجهيز الجيش العسر بعدين قبلها بعدو بأشهر كان معها مال هوازن يا بالمال حق هوازن كله انطلق وأكثر على المال لمقلوبه حتى أوقف الأنصار على موقف من حقائق اليمين في حزنهم كان تتويج لهم بكمال التربية عليهم رضوان الله قال بس رجعون برسول الله إلى أرحابهم خلوا هذا أحسن لكم بعدها بأشهر خارج بيقاتل من أقوى قوى الأرض الظاهرية هذا ما قد روم ما سمعوا لي تجهز الجيش فجهزوا طلب من الصحابة وكل جاب شيء الله اللهم صل عليه سنراه إن شاء الله ونحشر في زمرته مع أهل الرضا في لطف وعافية فالحين نحن ننظر إلى هذا الملك الظاهري بأي العيون هذه. يقول على صاحب اللب هذا إذا نظر الملك بعين العبرة، هذا خله الملك على الملك فاستغنى به عما سواه. والخائف مرتبط بمقام تعظم النعمة عليه من ربه سبحانه وتعالى ويرقيه درجات. الزاهد يعوضه من فوت الملك الصغير درك الملك الكبير. ومن ابتلي إلى الملك بعين الغبطة، النظر بعين الغبطة والحسرة أوقعه الملك في الهلقة فسلك طريق المهالك. لا إله إلا الله. برافو. وهذه شهادة العارفين من كل ما شهدوه من الأفعال التي تدل على معاني الأخلاق والأوصاف، لأنه أظهرها عنه ليستدل عليها بها عليه بها وينظر إليه منها. فأما من شهد شهوة من شهوات النفس بعين الهوى أخرجته إلى الأهواء فتقطفه الشياطين وهوت به الريح في مكان سحيق وتنكب طريق المسالك إلى المولى التي تخرجه إلى الغريب وتبعده عند الحبيب في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فمن فاته القرب وقع في التيه والبعد فهو اليائس المغبون القائم المفتون الذي يكون أبدا يومه شرا من أمسه وغده شرا من يومه. فالموت خير له من حياته لأن حياته عن الحبيب تبعده وبقاءه عن السبيل يصده ووجده لهواه يفقده وظهور نفسه عليه من السوابق يبعده، لأنه إذا كان في إدبار وكان إدباره في إقبال فقد فاته عمره عن آخره كفوت وقت واحد وفوت شيء واحد، لأن العمر ليس مما يتأتى فوته دفعة واحدة كشيء واحد، لأنه ينشأ وقتا بعد وقت، وإنما يفوت جزءا جزءا على حكمة من الله عز وجل وتمهل واستدراج منه وقتا بعد وقت ويوما بعد يوم، يستدرجه في ذلك كما يضعد الدراج في الدرج مرقاة مرقاة، كذلك يشغله في وقت عنه ويفرغه وقتا آخر ليغيره ويذكره في وقت سواه ويذكره في وقت سواه وينسيه وقتا آخر إياه. فشغله حينئذ كفراغه وذكره يومئذ كنسيانه. وعلى هذا سائر أوقاته تارة يقطعه عنه وتارة يصله بغيره حتى تفنى الأيام بالفوت وتنقضي الأوقات إلى الموت. وفي ذلك يسبل عليه الستر ليغتر ويسبغ عليه النعم كي لا يعلم ويديم له العوافي لأن لا يخرن ويقصص له الأمل ليزداد من سوء العمل ويقبض عنه الأجل ليقبض منه الوجل وينشر له الرجاء ويطوي عنه الخوف حتى يبغتهم فجأة من حيث أمنهم ويأخذهم بغتة في حال غمرتهم، كما قال تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. ومن معنى ما ذكرناه قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أي لما تركوا ما وعظوا به وخوفوا أسبغنا عليهم النعم وأنسيناهم الشكر فترادفت منهم الذنوب وأنسيناهم الاستغفار. ثم قال تعالى حتى إذا فرحوا بما أوتوا، أي سكنوا إلى ذلك واطمأنوا ولم يريدوا التحويل عنه ولا الاستعتاب منه، أخذناهم بغتة أي فجأة في حين أمنهم، وقيل بغتة في حين أمنهم وقيل بغتة بعد 40 سنة فإذا هم مبلسون، متحيرون باهتون آيسون من كل خير. فقالوا إن فرعون الذي ادعى الربوبية مكث قبلها 40 سنة لم يضرب له عرق ولم يصبه لا صداع ولا ألم ولا حمى ولا وجع أبدا 40 سنة. فهذا نعمة كان عليه كان نجمة والعياذ بالله تبارك وتعالى. وإنما بركة العمر إذا عمرك مضى وأنت طائع. الله يبارك لنا في أعمالنا. بل وقد خطبنا الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة فأراد بعضهم يمدحها عنده كأنه يرغب فيها. قال إنها لم تمرق صلى الله عليه وسلم لا خير فيها. ردوا تركها. قال لا خير فيها لم تمرق لا خير فيها. وإن الله إذا أحب عبدا يسب منه. نبلونكم شيء موجود وبشر الصابرين والعاقبة للمتقين. بل كلها حتى أوقات البلايا وشدائد الخير عند هؤلاء المربوطين بالله تبارك وتعالى. اللهم صل على محمد وآل الله. كان واحدة دولة اللي كانت تعرفون في تاريخها القريب اللي تتنافس من جهة الصراع والتسابق في الأوقات المتأخرة عند الذين انقطعوا عن إدراك حقائق الإنسان وحقائق الأقوان وحقائق عبوديتهم للرحمن جل جلاله. كان تسابقهم على الأسلحة الفتاكة أسلحة الدمار الشامل. وكانت الدولة روسيا تناوي أمريكا تسابقها في هذا. وفي أول ما تمكنوا من أخذ حضرموت والحزب الشيوعي جاءوا لهذا الرحاب في آخر زيارة كنت ما حضرت أنا عدنا صغير كنت وجاءوا في واحد من البيوت اللي هناك يجمعون مجموعة من العيان والخيرون ويتكلمون ويزبون ويتعدون ويتهددون. عدت السنوات ما هي لا هي 100 سنة ولا 50 سنة لا أقل من 40 سنة لهم لما جاءوا إلى هذا المكان. والآن جددوا دولتهم الكبيرة روحت واللي هددوهم هذه آثارهم توقفت بعدها. ما عاد صار يجي إلا أفراد للزيارة مدة حدود 5 سنوات في عام 93 هجرية 1393 و94 و95 96 97 5 سنوات ما كان يجي إلا أفراد. عام 98 عزم شيخنا محمد بن علي بن شهاب رحمة الله فجينا عدد من السيارات بدأوا الناس يجرون زاربنا زيارات كل هذه الأيام. أصحاب المقامات الآخرين عاد ما حد يستعج في العام الثاني ورجعوا كله عام 99 مع أن في تلك السنة صادفنا أمطار وهي أيضا في وقت الحق عملها 98 إلى الآن 32 سنة بالضبط الدورة استكملت حق المرور من الصيف إلى الصيف ثاني مرة رجعت وتعدت بأيام البرد 32 سنة دورة كاملة ثلاثية. ونصل تبيت الليلة تصب علينا المطر في كريم حتى جماعة قالوا للحب محمد ما يمشي في الأمطار هذا بعد صلاة الفجر الوسيلة لهذا الذي يشرف على ترتيب كل واحد على ما هو عليه. مشينا وصلنا إلى الغوم نروح جلسنا هناك ظلينا وبيتنا ماشي فريق للسيارات سيف. ثاني يوم مشينا وصلنا إلى فوما ماشي فريق سيف بالطريق ظلينا وبيتنا كذلك. ثاني يوم الصباح أول من مشات سيارة محمد بن علي ركبوا قالوا للسائق عبوه وإذا كان مشهور بينهم أنه يفزع يخاف لكن قالوا له بتمشي في ذمة، قال بيرجع الحاج محمد معي أنا بمشي. قال الحاج محمد قال نعم بركب ركب ومشى. بعدها كان أول سيارة أشجع واحد كان مشت بعدها السيارات مشينا وصلنا وجلسنا الأيام المباركة. فكان من كلامه في المذاكرة تحت النافع ولا تشكوا في قبول الزيارة بشارة من ما هي منا من صاحب الضريح ونحن الواسطة. كان معنا الحب عبد القادر روش عبد القادر بن سالم السكار. لما جينا في مثل هذا اليوم إلى بيت الحب محمد بن علي روحه ناس في المسلم قال يا حبيب نحن خلاص كنا نلحب ونطلب ونهتم كل مرة بالقبول، الحين جب بعد كلامك ما عندنا شك في القبول إلا الحين نطلبه أنا قسم جن من قسم كثير كبير. أما القبول الحمد لله قد بشرنا الله على لسانك جاءت القبول ما عاد عندنا شك فيه، كنا متحملين بالقبول. ولكن الحين بعد الكلام هذا لا بغينا قسم جن قبول الحمد لله حصلناه، نريد الله قسم كبير وحسن حصير. وتمت البشائر والأشائر ورجعت الزيارة في العام الثاني 99 جاءوا كل أصحاب المقامات 30. وفي عام 1400 خرجنا الحديث انتقل إلى رحمة الله تعالى، واستمرت الزيارة إلى زيادة من ذاك العام إلى الآن. لا إله إلا الله لمن العاقبة، ولكن الغرور بالملك هذا الملك أنا يكتبون عبر الخطوط بالخط العريض على قولهم إلى الأبد إلى الأبد وكذا وكذا وكذا وكذا راح. ولأن هذه أثار الصالحين وهذا مسارهم وهذه طريقتهم تضاعفت الخيرات فيها إن شاء الله تبارك وتعالى. والله لا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا وارزقنا الأدب. قال الشيخ رحمه الله تعالى: واعلم أن العبد إذا كان بعد ساعة شرا منه قبلها وبعد يوم شرا منه قبله ثم لم يستعتب ولم يتدارك كانت أوقاته كلها وأيامه كيوم واحد في الشر ووقت سرمد في السوء، فكان كمن فات عمره كله كفوت وقت واحد منه، لأنه على هذا الوصف يكون فوت العمر لتراخيه لمعاينة ما كان عنه غفل وحسرة على ما فيه فرط، لقوله تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وبعدين هم يعرفون أعمارهم كلها، نحن نعلم بما يقولون إذا قول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثتم يوما أو بعض يوم. فسأل العادي قال إن لبثتم إلا قليلا، اللي تعمروا منكم 70 و 90 و 50 و 30، اللي تعمروا 400 و 700، واللي تعمروا 800 و 1000، واللي تعمروا 1500 فين؟ إن لبثتم إلا قليلا، كله قليل. إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. إذن نحن في زمن الاختبار هذا في عمر الدنيا يبلوكم أيكم أحسن عملا. حقائق النعيم ماشي في الدنيا من شؤونها هي، وحقائق العذاب كذلك ماشي في الدنيا من كل ما فيها من نكد وغصص حقيقة بعدين. فالآن فقط محل تجربة واختبار وتنبيهات بما تحبه النفس وبما تكرهه، وإلا الخبر كله فيما بعد. ولهذا في الحديث يعتبر بأبعث من كان في الدنيا وهم من أهل الجنة في يضع أصبعه في الجنة. هل مرت بك شدة؟ هل رأيت بوس؟ والإيش بوس؟ إيش شدة؟ رأيت عطشان ضم تعبان جيعان مريض مهام بين الناس مقطع الثياب ما يجد الماوى، هي أنقاض كبيرة في الدنيا ينساها كلها بمجرد ما يوضع أصبعه في الجنة. فإيش يغرنا في هذه الدنيا؟ ويؤتى بأنعم من كان في الدنيا من أهل النار، صاحب الخدم والحشم والملك والعسكر والمآكل والمشارب والغصور والخيلة والذهب والفضة والنمارق والجواهر. فإذا أصبعوا في النار، قال بنادم هل رأيت نعيما لك أمر به نعي إيش من نعي ينسى كل يقول من أمن خلقت معرفي يشدها العذاب هذا عدل أصبعه في النار هذا كله بيدخل بعدين هذا من أولها قد ينتحي من الذاكرة وكل هذا فهذا ما ليس بشيء كل ما في الدنيا ليس بشيء بالنسبة لما وراها بالنسبة لما وراها بتقرب الصورة إلى ذهنك سعة الدنيا وما فيها بالنسبة لسعة البطن حق العم فنحن الآن في البطن لما نخرج للبرازق نخرج للعالم الكبير الدنيا كلها بالنسبة للآخرة مثل بطن الأم بالنسبة للدنيا وما فيها عسى حسن الاستعداد إن شاء الله بعده وأنزلهم يوم الحسرة إذا قضي الأمر وهم في غفلة إذ قضي الأمر وهم في غفلة إذ قضي الأمر وهم في غفلة قيل جاءهم الموت وهم مشغولون بأمور الدنيا وقيل كانوا متشاغلين في شأن النساء ويوصي من قيل له غضبهم الأمان يعني أمان الهوى حتى جاء أمر الله أي قدم الموت ولم تقدموا له شيئا يقدر يقدم به عليه فمثلهم كمن وصفه بالإفلاس وأخبر عنه بالإياس بقوله عز وجل حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه وقد كان أبو محمد يقول لا يبلغ العبد منازل الصديقين حقيقة من هذا الأمر حتى يكون فيه هذه الأربع أداء الفرائض بالسنة وأكل الحلال بالورع واجتناب النهي في الظاهر والباطن والصبر على ذلك إلى الممات وكان الحسن يقول والله ما لعمل المؤمن انتهاء دون الموت والله ما المؤمن والله ما المؤمن الذي يعمل الشهر والشهرين والسنة والسنتين إنما المؤمن المداوم على أمر الله الخالص من مكر الله إنما الإيمان شدة في لين وعزم في يقين واجتهاد في صبر وعلم في جهد وكان عمر رضي الله عنه إذا تلا قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يقول قد قالها الناس ثم رجعوا فمن استقام على أمر الله بالسر والعلانية والعسر واليسر ولم يخف الله يوم تلائم وقال مرة استقاموا والله ربهم ولم يروض روغان التعالي وقال بعض العلماء من كان طلب الفضائل أهم إليه من أداء الفرائض فهو مخدوع ومن شغل بغيره عن نفسه فقد مكر به وقال سفيان الثوري وغيره إنما حرم الوصول بتضييع لأصول فأفضل شيء للعبد معرفته بنفسه ووقوفه على حده وأحكامه بحاله التي أقيم فيها فابتداؤه بالعمل المفروض عليه بعد اجتنابه ما نهي عنه بعلم يدبره في جميع ذلك وورع يحفظه عن الهوى في ذلك ولا يشتغل بطلب فضل حتى يفرغ من فرض لأن الفضل لا يصح إلا بعد حوز السلامة كما لا يحرص الرفق للتاجر إلا بعد حصول رأس المال فمن تعذرت عليه السلامة كان من الفضل أبعد وإلى الاختيار أقرب وقد تلتبس الفضائل بالفرائض لدقة معانيها وخفي علومها فيقدم العبد النفلة وهو يحسب أنه الواجب فمن ذلك أن أبا سعيد رافع بن المعلى كان قائما يصلي فدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله فلم يجب فظن أن وقوفه بين يدي الله عز وجل بالغيب أفضل له فلما سلم جاءه فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله ما منعك أن تجيبني حين دعوتك فقال كنت أصلي فقال ألم تسمع الله عز وجل يقول تجيب لله وللرسول إذا دعاكم لما يجيكم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه وهو في الصلاة يفيده باطن العلم أو لينظر مبلغ عينه كيف يعمل وكان إجابته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل له من صلاته لأن صلاته نافلة له فهو مطيع لله عز وجل بالغيب باختياره وإجابته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من صلاته لأنها فريضة عليه فهو مطيع لله تعالى في الشهادة بإجابه ففضل استجابته لرسول الله صلى الله عليه وآله على صلاته نفسه كفضل الفرض على النفل. وقد قال سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وبهذا قال الفقهاء: لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمصلي امشي فمشى لم تبطل صلاته. يقال احمل هذا فحمله في الصلاة لم تبطل صلاته لأنه لم يخرج عن العمل. وإذا كلمه فأجاب عليه بمقدار كلامه لا تبطل صلاته. كذلك فإننا إذا خاطبنا أي مخلوق بالصلاة ملك أو إنس أو جني تبطل صلاتنا إلا محمد. إذا لم نخاطبه في الصلاة تبطل صلاتنا، فلا بد نقول السلام عليك أيها النبي، ونحن في الصلاة في حضرة الله مخاطب النبي محمد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إذا لم نخاطبه خرجنا من الصلاة ما قبل الله صلاتنا، قبل الصلاة باطل. وغيره إذا خاطبنا بطلت الصلاة. صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة الكرابة من أحبابه. فهذا الحديث الصحيح جاء في أبو سعيد رافع بن معلى كان يصلي وسمع النبي يقول: يا فلان ينادي، كمل الصلاة وبعدين جاء. قال: ما منعك أن تجيبني إذ ناديتك؟ قال: كنت أصلي يا رسول الله. قال: ما سمعت قول الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ اشتغلت بنافلة وتركت فرض. كرر عليك إجابة هذا الحي صلى الله عليه وسلم. قالوا: وهذا من حكمة أنه لم يؤذن، كان يؤم الناس ما يؤذن، ولو أذن فالحي على الصلاة وجب على كل من سمعني. من تأخر مات يخليه بلال يأذنه أبو محذورة والباقي المؤذنين. صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وإلى هذا المعنى في علو المقام يشير ما كان يتأخر عنه من الصلاة على صحبته. إيش ترتب عليه؟ هو عليه دين، يقول له صلوا على صحبته، ما يصلي هو عليه. سبحان الله، أن المقام دعاءه إذا صلى صلاة مخصوصة على شخص بهذا الحال وهو مؤمن، الميت مؤمن، ترتب بحكمة الله على ذلك برا ذمته أصلا. هذه حبوب خلق، يقول صلوا على الميت. فلما فتح الله عليه ووسع عليه يقول: إذا على دين يقضيها ثم يصلي عليه، أو يلتزم أحد من الصحابة بقضاء الدين فيصلي عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. كمل. وإذا كان الله تعالى أصاب بالأدب اسمه من جريج بسبب عدم إجابته لأمه وهو في الصلاة، تبقى جوفي. وهذه أم جريج، وزمن أم جريج لما ما جواب عليه وهو في صلاة نفل وزعلت عليه استجيب دعوتها عليه ووجب هدموا سمعته واتهموا وجاوبوا إلى عند الأساكر ورأى وجوه الممثل كما دعت عليه أمه. من كان بعدين نجاه الله وطع الكرامة وقل شيء، لكن أول صلح له أدب مشان أمه. ليش قدم صلاته على أمه إذا كان حتى على الأم تقدم؟ فكيف بسيد الوجوه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، والله تعالى معهم في مكانين معا وهو عند الرسول عليه الصلاة والسلام على يقين. فعبادة الله عز وجل ها هنا أبلغ في مرضاته وأكبر له في آخرته. وفي هذا الحديث دليل أن الخبر إذا ورد في أمر كان على جملة عمومه وكلية ما تعلق به حتى تخص السنة أو الإجماع بعض شأنه. ومن ذلك أن قول الله عز وجل: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إن ظاهره مقصور على الاستجابة للرسول لله بالإيمان بالطاعة في أوامر القرآن للإجابة له في التصويت خاصة في الصلاة. وهذا هو الذي حمله أبو سعيد بن معلى عليه وتأوله من الآية فأشكل عليه. مثل هذا فعل عمار في التيمم لما نزلت آية الإباحة للتيمم في صلاة الفجر وهم في سفر، فقال عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. ولم يكن يسمع من النبي صلى الله عليه وآله في تخصيص بعض اليد شيئا. قال فتيممنا إلى المناكب واستوعب جملة اليد لعموم الخطاب حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فأمرهم بالتيمم إلى المرفقين، وفي خبر إلى الجندين باختلاف الروايتين. فخص بعض اليد، فلذلك اختلف العلماء في تبعيض اليد في المسح، وكذلك العمل فيما ورد مجملا أن يستعمل في الجملة حتى تخصه السنة. فمن ذلك ما روي أن رجلين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله تآخيا في العبادة فاعتزلا الناس، فقال أحدهما لصاحبه: هلما اليوم سنن فرد عن الناس ونلزم الصمت فلا نكلم من يكلمنا، فإنه أبلغ في عبادتنا. قال فاعتزلا في خلوة وصمت، فمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله فسلم عليهما فلم يرد عليه السلام. قال فسمعناه يقول حين جاوزنا: هلك المتعمقون المتنطعون. فاعتذرا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وتابا من ذلك إلى الله عز وجل. ومثل ذلك ما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان سبحان الله، فجأة الصحابة من هذه التربية وفجأة الأمة من بعدهم، ومر العابد الصالح التقي وهو صائم في يوم صائم في آخر النهار، وإذا في واحد يعرض ماء يسقي الناس وغفر الله لمن يشرب من هذا الماء، فجاءوا شرب. لا تعمق ولا تنطع، قل انت صايم ويقودك اخر العشية. قال رجوت دعوته، فلعل دعوته لي بالمغفرة ابلغ عند الله من صيامي. شوف الادب ذا العجيب، اكتسبوه من التعليمات النبوية. وهكذا الثاني في ضيافة سيدنا الجيلاني وما رضي يفتر، وعرض عليه الأمر أقوال والدعاء وما رضي، معتز مفتخر بصوم، فما مرت الأيام إلا وخرج عن الملة مسكين، فارقه الإيمان نعوذ بالله وراح إلى الكفر. الله يا مقلب القلوب الأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. ومثل ذلك ما روي عن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعص ذات ليلة فنظر إلى مصباح أبيض فيه خلال باب، فاطلع فإذا قوم على شراب لهم، فلم يدر كيف يصنع، فدخل المسجد فأخرج عبد الرحمن بن عوف فجاء به إلى الباب فنظر وقال له: كيف ترى أن نعمل؟ فقال: أرى والله أن قد أتينا ما نهانا الله عنه، لا لأن تجسسنا على عورة لأن تجسسنا على عورة فاطلعنا عليها وقد سترها الله دوننا، وما كان لنا أن نكشف ستر الله عز وجل. فقال: ما أراك إلا قد صدقت سبعا ما أنفذ عنك فانصرفنا. وفي لفظ آخر إنه قال له: أرى أن قد عصينا الله ورسوله ونهانا رسول الله صلى الله عليه وآله عن التجسس، فقال: صدقت. فأخذ بيده وانصرف. وروي نحو هذا أن عمر رضي الله عنه كان يعص ليلة مع ابن مسعود، فاطلع من خلال الباب فإذا شيخ بين زق خمر وقينة تغنيه، فتسور عليه وقال: ما أقبح لشيخ مثلك أن يكون على مثل هذا الحال. فقام إليه الرجل فقال: يا أمير المؤمنين، أنشدك الله إلا أنصفتني حتى أتكلم. فقال: قل. فقال: إن كنت قد عصيت الله عز وجل في واحدة فقد عصيته أنت في ثلاث. قال: وما هي؟ قال: قد جسست وقد نهاك الله عز وجل عن ذلك، وتسورت وقد قال الله عز وجل: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ودخلت بغير إذن، وقد قال الله عز وجل: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فقال عمر: صدقت، فهل أنت غافر لي ذلك؟ فقال: غفر الله لك. فخرج عمر وهو يبكي حتى على نشيجه وهو يقول: ويل لعمر إن لم يغفر الله له. تجد الرجل كان يتخفى بهذا عن ولده وجاره، فالآن يقول: رآني أمير المؤمنين ونحو ذلك. وجاء في الخبر: إذا دعي أحدكم إلى طعام فإن كان مفطرا فليجب، وإن كان صائما فليقل: إني صائم. فأمره بإظهار عمله، وهو يعلم أن الإخفاء أفضل، ولكن إظهار عمله من حيث لا يؤثر في قلب أخيه وجدا أفضل من إخفائه لنفسه مع تأثير ذلك في قلب أخيه لتفضيل المؤمن وحرمته على الأعمال، إذ الأعمال موقوفة على العامل، وإنما يعطى الثواب على قدر العامل لا على قدر العمل، لتضعيف الجزاء لمن يشاء على غيره في العمل الواحد. فدل ذلك أن المؤمن أفضل من العمل، فقيل له ارفع التأثير والكراهة عن قلب أخيك بإظهار عملك فهو خير لك من إخفاء العمل مع وجه أخيك عليك، لأن أخاك إذا دعاك إلى طعام صنعه لك فلم تجبه ولم تعتذر إليه عذرا بينا يقبله منك ويعرفه الحق عليه إن كان صادقا في دعائك. والمعنى هذا من خفي الأعمال ما يحكى عن بعض السلف أنه كان يقول في الجماعة كان يكون في الجماعة فيقرأ في نفسه سرا لئلا يطلع على أعماله أحد فإذا مر بآية فيها سجدة سجد بين الملأ، فكنا نعرف بسجوده أنه يقرأ، فلعل فارغا قليل الفقه يقول إن هذا قد أظهر عمله إذ فعل ما يدل عليه، فلو ترك السجود ليخفي عمله كان أفضل، لأنه قد أظهر ما أخفاه، فهذا يدل على جهله للمعاملة. وقد سمعت بعض العلماء يطعن على هذا بفعله بمعنى ما ذكرناه من القول، وهكذا يكون علم المريدين القصيرين العلم، وليس الأمر كما قدره هذا المنكر بسجوده، بل قائل المنكر بفعله قليل الفقه بدقائق الإخلاص، جاهل بطريقة العاملين من العارفين، والعامل الذي نقل عنه هذا الفعل فقيه مخلص، وذلك لأنه قد حاز الفضلين معا، لأنه كان فاضلا فيما أخفى إذ ابتدأ عمله بالخفية، فلما جاء السجود الذي لا يكون إلا ظاهرا لم يصلح أن يترك قربة إلى الله عز وجل من أجل الناس، فكان يسجد كما أمره كما أمر به ويقرأ كما ندب إليه، فصار فاضلا في الحال الثاني لأنه أظهر لأجل الله عز وجل كما أخفى لأجله، ولأنه ترك مراقبة الناس ولم يترك عمله لأجلهم. ولو كان الفضل في ترك السجود لإخفاء العمل كان الأفضل لمن دخل عليه في منزله وهو يصلي أن يقعد لأجلهم. وقد وردت سنة شؤون الزبائد ومن ترك السجود في الجمع لئلا يقولوا أنه مرائي فهو مرائي، فإذا سجدت بيقولون إننا أريد ظهر لهم قراءتي وبغيت الفخر عندهم، فأحسن ما أسجد، فبعدم سجوده هو مرائي لأنه ترك العمل لأجل الناس، ما ترك العمل لأجل الله، وهذا عمل لله وترك لله سبحانه وتعالى. وتكون هناك دقائق عند أهل الفقه الباطن تخفى على العقول. لبعض أهل السلف والكيف لسى جموع في ليلة الزواج كان عنده ابنه دويب، لسى جموع كثير، فجاء بعض الناس دونه في الدقائق المعاملة مع الله، قال هذا إسراف وزيته بإضاءة الشموع، وقد كان له من النيات ما يخفى على هذا، قال له كل شمعة أشعلناها لغير الله فأطفئها، طف من الشموع، كل شمعة أشعلناها لغير الله طفها. فاجتهد هذا في ينفض وينفض يطفي شمعة، فما انطفأت له شمعة، دار على الشموع كلها ما انطفأت واحدة له، لا ما له، قال والله ما انطفين، قال بس خلاص كل ساكت لا تقدم عقلك وعلمك على طوايا نوايا العارفين، اسكت ساكت خلك محلك على قدر علمك وعلى قدر عقلك. يلا بالتوفيق. وهذه الليالي العطاء ان شاء الله والفضل والإحسان، بتنا بها تلك الليالي ويالها ليالي لقد طابت بطيبه تزاوري، تاخذون نصيبكم ان شاء الله وينال لنا نصيبنا من كل زائر ومن كل وافد ومن كل من في الخدر أو في المسجد أو في السوق أو في القبة يجتمع لنا إمداد الله لهم، فضل الله عليهم، اللهم أكرمنا بذلك. وكل ما قدرتم تزورون في الشيخ ملآن بكثير من أهل الظاهر أهل الخير وأهل الباطن أكثر، والله ينفعنا بالجميع ويعيد علينا بركة الجميع ولا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا، واجعلنا في عباده الصالحين.